خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم بفضل الله عز وجل عن أسباب المغفرة، ومعنى بفضل الله عز وجل أمر يسير على من يسره الله عليه، وهو تعليم الناس الخير، أن تعلم الناس الخير. وانظر كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر الكبير على هذا العمل اليسير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفيه أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحوت في الحديث أي الأسماك، سبحان الله العظيم. عمل يسير أن تنصح أخا في الله، أن تنقل خيرا للناس، سبحان الله العظيم، وأن تشارك في تعليم الناس وفي نشر الخير بين الناس. فما كان الجزاء إذن؟ كل من في السماوات ومن في الأرض والأسماك في البحر والنملة، كل ذلك يستغفرون لك ويدعون لك. يا من تقصر في تعليم الناس، يا من تزدري نعمة الله عليك بأن أعطاك الفهم والعلم والقراءة والكتابة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كيف تفرط في هذه الأمور؟ كيف تفرط في هذه الأحاديث السهلة اليسيرة؟ لكن سبحان الله، تعلمنا في الشرع أن الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. قد تكون نعم عندك من العلم الكثير ولا تعمل به ولا تبلغ الناس حتى، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أسباب المغفرة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.